لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما شرعنا في المرات السابقة في الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب الواضح، والقسم الثاني الذي يتحدث عن مصادر أدلة الأحكام، والباب الأول فيه كان عن القرآن، والثاني عن السنة، الثالث عن الإجماع. تحدثنا فيه عن تعريف الإجماع وقول الشيخ الأشقر رحمه الله، يقول عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهد الملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. وقلنا أنه هو آثر أن يكون هذا التعريف في تعريف الإجماع الصريح، بحيث يفرض الإجماع السكوتي بعد ذلك بكلام، لأن هناك من يقول بحجية الإجماع الصريح فقط. وشرحنا كل لفظ من ألفاظ التعريف والحكمة من وجوده، وقلنا احنا عايزين بس نستحضر المسألة، لأن عندنا فروع كتيرة في مسألة الإجماع، ولو استحضرنا الدليل اللي به قلنا بحجية الإجماع هنلاقي المسائل واضحة جدا. بلا شك في أدلة كثيرة قرآنية ذكرنا منها ما احتج به الإمام الشافعي رحمه الله من قوله تعالى ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وهنا يتبع غير سبيل المؤمنين بينت أن للمؤمنين سبيل، وأن من يخالفهم فيه، يبقى هنا دي ميزة ناب إيه، أضافت السبيل للمؤمنين، هو سبيل الله، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيل الحق، هو سبيل الإسلام، ولكن أضافته هنا للإيه، للمؤمنين. فلو اختلف لو اختلف المسلمون في مسألة ما، فيبقى محتاجين يعني نبحث عن الأدلة من الكتاب والسنة أيهم أقرب للأدلة ونحو ذلك. وقد يكون المسألة فيها نص، يعني النص دلالة نص، يعني فيكون نقول الخلاف فيها غير سائغ، أو لا تكون فنقول الخلاف فيها إيه سائغ. ولكن إذا اتفق المؤمنون، والمقصود هنا مجتهديهم، ليه؟ لأن العوام تبع للمجتهد، العوام يسألون أهل الذكر، فيبقى احنا الكلام خاص بأهل الذكر. إذا اتفقوا في مسألة ما، تعين أن يكون هذا سبيلهم، لهم سبيل واحد بس في المسألة، أو طبعا لهم سبيل واحد في الدين ككل، ولكن بيبقى في بعض الخلافات فرعية، لكن المسائل التي ليس فيها إلا قول واحد فليس لها إلا سبيل واحد، هذا سيسمى جزما هو سبيل المؤمنين، فمن خالفه فقد وقع في الذم، فدل على أن سبيل المؤمنين إذا علم فإنه ملزم ويعلم جزما باتفاق المجتهدين عليه. قلنا أنه يمكن الدليل اللي من السنة أوضح شوية في الدلالة على المقصود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن الحق لا يضيع من الأمة، وقلنا الأصوليين دايما بيقولوا معنى هذا الحديث بأحاديث ضعيفة، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هتلاقي حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة أشهر بكتير في كتب الأصول من قول، يعني يستدلون به مع ضعفي، ولكن لعلهم لأن معناه ثابت في الحديث الصحيح ونحوه. فالشاهد أنه إذا أن الأمة إذا اتفقت في وقت من الأوقات، قلنا هذا دليل كاشف على أن هذا هو الحق، ويتعين أن يكون هذا هو الحق. ليه؟ لأن لو افترضنا أن الحق في خلافه، فيلزم من هنا أن تكون خلت الأرض من طائفة ظاهرة على الحق. وطبعا اللي بيقصر حديث لا تزال طائفة منعمتة على الحق الظاهرين على الانتصار العسكري والظهور بالسيف والسنان ده، هذا في بعض فترات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك هذا في بداية الدعوة. فكيف يعني يكون في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الحديث على وصف لا ينطبق على بعض فترات دعوته صلى الله عليه وسلم، والأمة قد تستضعف في أوقات الظهور الأولوي هو ظهور الحجة والإيه والبيان. فإذا لابد أن يكون لا يمكن يأتي وقت يختفي الحق في أي مسألة من المسائل من الأمة. فيبقى من هنا علمنا أن الإجماع دليل كاشف، ولذلك لما يجي مسألة هل الإجماع دليل مستقل أم يدل على دليل، حنقول يدل على دليل، ولكن هو دليل كاشف. يعني بمعنى نقول أن العلماء نظروا في المسألة، نظروا في الأدلة، فقالوا بهذا القول، وكان ممكن لو في قول غيره نعتبر المسألة محتاجة نظر، أو ولكن لما وجدناه قولا واحدا علمنا بدلالة عصمة الله للأمة من أن يختفي منها الحق أن هذا هو الإيه الحق. وعلمنا أن الإجماع قد يسبق بخلاف وقد يلحقه خلاف، وأن الخلاف الذي قبله لا يطعن فيه، أنه ممكن يكون الأدلة تكون هي في حد ذاتها محتملة أو غير قطعية فحدث الخلاف. وعندما يأتي في أي لحظة من اللحظات اتفاق نقول ارتفعت الدلالات الأخرى وتعين أن يكون القول الفلاني هو الإيه هو الصواب بدليل وعد الله تبارك وتعالى للأمة ألا يضيع منها الإيه الحق. يبقى إذن ممكن يبقى فيه خلاف ثم يرتفع. طيب وقد يلحق خلاف، قلنا إذا الإجماع حجة على العصر الذي يلي العصر الذي حدث فيه الإجماع. فيبقى دايما في كل مثلا يجي يقولوا هل تضر مخالفة الواحد والاثنين، هنلاقي بعض الأصوليين يقولوا لا تضر، يعني نحكي الإجماع رغم وجود إيه مخالفة واحد أو اثنين، والبعض يقول بل تضر. لو رجعنا احنا منين جبنا ان هو إجماع، ان الإجماع حجة؟ من أنه إذا تصورنا خلو الأرض، من إذا تصورنا الصواب في خلافه وخلت الأرض منه، ده ينافي وعد الله تبارك تعالى ووعد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. إذن تضر مخالفة الواحد والاثنين، سميها ده قول الجمهور. بل طبعا حتى قول الجمهور دي عادة واحنا في كتب الفقه بنقولها، ودي بعض الإخوة وهذا لا يليق يعني بطلبة العلم، في نفس كبير جدا بين كلمة الجمهور وكلمة الإجماع أو الاتفاق، وتلاقي بعض الإخوة يقول إيه واتفق الجمهور، ما أنت عملت لي لبس كده. هو ما فيش شوية علماء، ما احنا ممكن نقول إيه مثلا اتفق الأئمة الأربعة، أو نقول متفق عليه في الحديث ونبقى معرفين متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم. خلاص أنا بقول متفق عليه، مش سايبها عايمة، أنا لها تعريف نتيجة استقرار هذا المصطلح وتعريفه أنه متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم. خلاص يا من حقك بعد كده تقول متفق عليه، دي تساوي رواه البخاري وإيه ومسلم. هتقول اتفق الجمهور، طب مين هم الجمهور اللي اتفقوا؟ إنما نقول إيه وهذا القول رجحه الجمهور أو يرى جمهور العلماء. طب هل هم كلمة الجمهور بنحذفها قصادها الأكثر بس كده؟ أنت مسألة خلافية فبتحكي إن قول ما مال إليه الأكثر، طب هل ده حجة؟ لا. طب هل هو دليل كاشف؟ لا، ولكنه قرينة. بمعنى أنا طالب العلم بالذات إذا كان يعني مبتدئ في طلب العلم، لاقي مسألة فيها قول الجمهور يحتاج يعني يعتبرها، لو مقلد ممكن يقول قول الجمهور يقلده أولى، لو طالب علم غالبا حيكون قول الجمهور إيه أقرب إلى الصواب. دايما احنا في درس الفقه لو في مذاهب، ثلاثة مذاهب قالوا بقول ومذهب قال بقول، دايما حنقول إيه ان القول القلبي ثلاثة، ما ان في انا متفقين ان في مذاهب اربعة لها عناية خاصة عن بقية مذاهب المجتهدين، يعني ده شيء واقع لا يمكن انكاره ان في اربعة ائمة كبار صار لهم تلاميذ ولتلاميذهم تلاميذ وامتدت طريقتهم في البحث عبر الاجيال فبقت دي مذاهب. فالمذاهب الاربعة لو منهم ثلاثة غالبا هتلاقي اي حد بيبحث المسألة يقول ايه والجمهور على كذا. لو يعني مثلا امامين من الائمة الاربعة وعدد من ائمة المذهبين التانيين ممكن ساعتها برضو تقول الجمهور، دي ممكن تلاقي في نزاع بين يعني المؤلفين في الفقه، تلاقي مسألة واحدة يقول لك ايه ده واحد يصف مذهبه انه مذهب الايه والتانية يصف مذهبه انه مذهب الجمهور، تلاقي مثلا امامين وامامين وعند واحد ايه كل واحد كسر الاثنين دول بايه ببعض ائمة المذاهب الاخرى فرأى ان ده قول الايه الجمهور. عموما كلمة الجمهور دي كلمة ما هيش مصطلح محدد المعنى، لكن بتعني الاكثر، وساعتها مش بتجيب معها كلمة اتفق لان هي يعني انها بنجيب معها ذهب ونعد بقى مين اللي احنا شايفينهم جمهور. ودي هي مجرد قرينة في البحث بتقول لطالب العلم انه يعنى بهذا القول انه يغلب على الظن ان يكون اقرب الى الصواب. لكن الاجماع ده دليل كاشف كما ذكرنا، وبالتالي بنحتج به، وساعتها بنحتج بانه اجماع بيعنينا العلماء اللي يعني لان لو لقينا عالم من ضمن اصوله في المساله انه لا يضر مخالفه الواحد والاثنين هنعتبر ده كلمه الاجماع عنده كانها مرادفه لكلمه الايه الجمهور. ما ويبقى وان كان طبعا المساله اللي تقول يعني رأى علماء الأمة على كثرتهم إلا من نظر رأوا بقول، بتحتاج أنك دايما تدرسها كويس، وغالب الظن غالب الظن أنها تكون يعني قولهم حج. يبقى إذن قولهم أصوب. يبقى إذن في كل المسائل اللي بتطرح في مبحث الإجماع ارجع للدليل اللي بيه قلنا الاجماع دليل كاشف، هتلاقي الاجابة على مثلا نقول اتفاق الائمة الاربعة ده هي دي ده ما زال ده قول الجمهور. ركع لو انت لو تلاتة وواحد بتقول جمهور، وبرضو لو اربعة ولكن خالفهم بعض المجتهدين من غير اتباع المذاهب المشهورة سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أبي ثور، الليث بن سعد، ما زلنا بنتكلم على يعني أن الأئمة إيه اختلف. اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا. طب هل في دليل خاص؟ عايزين نبحث، يعني مش هنقول هنا لو قلنا بلزوم اتفاق، وهنا خد بالك لما نقول ايه اتفاق الخلفاء الاربعة يعني تبقى المسألة خلافية بين الصحابة، وإلا لو مجمع عليها بين الصحابة هنخليها ايه اجماع. واتفق ان الخلفاء الاربعة كلهم رأوا نفس القول، طب ما خلفهم من مثلا ابن عباس صدر عنه زيد بن ثابت، فيبقى تظل المسألة لما تيجي تقول هل هي اجماع من الصحابة؟ لا. طيب هل هتعتبر؟ طبعا اكيد هنقول يعني الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا على قول فيعني إما أنك تعتبر أن ده دليل كاشف، والراجح قول إن السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إما تكون شهادة للخلفاء الأربعة إذا اتفقوا أو لأزمانهم، يبقى دي كان بيحلنا على الإيه على إجماع الصحابة. طيب ممكن يسألنا تاني اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر، هنقول مش دي الإجماع ومش دي عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد أنه الاتفاق على أن الخلفاء الراشدين أربعة وليسوا إيه اثنين، لكن ممكن يقول ايه يشهد البعض لها ويقول بل هي دليل كاشف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتضوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. يبقى اذا دي هتبقى مسائل خاصه فرع على الاجماع. طيب مش هنسبق الاحداث، لكن احنا قلنا ان الدكتور محمد سليمان الاشقر يعني كان متسامح شويه في المبحث دوت، يعني هو في مبحث السنه يعني تأثر في صياغته بعض الشيء بالآراء اللي فيها نوع من أنواع التردد في قبول حجية السنة. برضو هنا يعني عامل قول من ينكرون حجية الإجماع أعطله درجة احترام أعلى شوية مما يستحق، وإن كان هو في الآخر قرر حجية الإيه؟ الإجماع. ف يعني ذكرهم وقدم كلامهم يعني الأول قبل ما يذكر حجة من يقول بالإجماع. قال وأنكر بعض العلماء الإجماع، أنكروا حجيته وناقشوا القائلين به في مقامات متعددة، فقالوا إجماع الأمة بعد تفرقها في البلاد على حكم اجتهادي هو أمر مستحيل عقلا. كلمة مستحيل عقلا دي طبعا جاية من عند المتكلمين وهم يجازفون في ادعاء الاستحالة الايه العقلية. ولما تكلمنا في درس العقيدة ومسألة درء تعارض العقل والنقل، قلنا الازمة الرئيسية عند هؤلاء انه بيجي لامور هي من النظر العقلي، رأيه هو نظره هو، وبعدين يجعلها لنا من القطعيات العقلية. هو لو نظره هو العقلي مفروض اول ما يلاقيه مخالف للنص يتراجع عنه، فهو لما بيوصفه توصيف خاطئ بأنه من القطعيات العقلية فبيقوم يقع في إشكال إنه بقى عنده دليلين كل منهما صحيح في نفسه، دليل الشرع ودليل إيه العقل، إذا كان من القطعيات العقلية فهيعمل إيه؟ لا يمكن أن ينسب الشرع للتناقض، فقلت طب القطعيات العقلية ما هي خلاص طالما قلت قطعيات عقلية اتقفلت كده، فيقول خلاص نلجأ لإيه لتأويل النصوص الشرعية. وفي الواقع بنجد في الآخر أنه هو ما وصفه بأنه من القطعيات العقلية هو من النظر العقلي، بل وطالما أنه مصادم للشرع فهو من النظر العقلي الفاسد كمان. ممكن دايما كنا بنضرب المثال بتاع الايه اللي الطعن فيه دية اليد بانه لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، الابيات المنسوبه لابي العلاء المعري يقول فيها يد بخمس مئين من عزاد وديت ما بلاها قطعت في ربع دينار، تناقض مالنا الا السكوت عنه ونشكو الى مولانا شده العاري. وذكر الامام ابن القيم اجوبه العلماء عليه، فقال له بعضهم قل المعري عار أيما عار، كلام الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن زناد الشعر في حكم إن الشريعة لا تقدح بأشعار، يد بخمس مئين من عزاد وديت ولكنها قطعت في ربع دينار، هناك مظلومة غلت بقيمتها وها هنا ظلمت فهانت على الباري. وقال له الآخر حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال فافهم حكمة الباري. وقال له الثالث لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. ولو رجعت في دروس العقيدة هتلاقوا شرح أطول شوية الموضوع ده. الشاهد هنا هو نظر عقلي عند الرجل أو استشكال عقلي، الإيد ليه مرة بخمسمية وليه مرة بربع، لكن راح فجأة هو تخطى هذا إنه عد ده إيه من القطعيات العقلية. هو لو ده نظر العقل وارد اي انسان يقع في نفسه هذا الامر، لكن لما يراجعه ويلاقيه مصادم للشرع هيتهم عقله ثم يكل الامر الى عالمي يسأل، انا يستشكل علي الامر سيجد الاجابة، لكن نتيجة انه هو من الاول اخطأ في توصيف ان ده من القطعات العقلية يعني اما يطعن في الشرع واما يحاول تأويله وهكذا، وده في كل الايه في كل المسائل. يبقى إذن هم يعني دايما المتأثرين بالعلماء الكلام هتلاقي عندهم تساهل كبير في ادعاء ان الامر الفلاني من القطعات العقلية. هنا اجماع الامة بعد تفرقها ده ابعد ما يكون ان يوصف بالاستحالة العقلية. وممكن يقول كيف يمكن ان نرصده، لكن امر لا يوجد دليل عقلي يقول يستحيل. ده انت لو قلت مثلا انك انت مثلا عامل طعام غير معتاد وقدمته لآلاف من الناس، ما زال احتمال ان كلهم يعجبوا به قائم. ممكن تقول لي الاحتمال ده واحد في الالف، واحد في المليون، لكن مش صفر، مش مستحيل عقلا. المستحيل عقلا انك تقول لي واحد زائد واحد يساوي واحد. المستحيل عقلا انك تقول لي الجزء اكبر من الكل. يبقى اذا هو انت ممكن شيء تبقى مستبعده جدا، ولكن ايه؟ ما يبقاش مستحيل عقلا. فلو حدث بشهادة الشهود، والله حصل. انت ممكن تقول انا استبعد احتماله قبل ما يحصل. طب لو جه الناس عدول وقالك والله احنا اخترعنا اكل كده عجيب عطيناه للناس، الف واحد كلهم قالوا كويس، حصل. مش هتقول هم كذابين، لكن لو انت واصف ده بالاستحالة العقلية هتقول ايه؟ كذابين. ولو 100 واحد قالوا يبقوا كلهم كذابين، لان انت تقول يستحيل انه يحصل وهم بيقولوا حصل، فالعقل بيقول يستحيل ان يحصل، يبقى هم اما كذابين اما واهمين اما اي حاجه، لكن لن تقبل شهادته. ده الفرق. اللي هم بيقولوا ده غير صحيح، بل حصل الاجماع وحكي. طبعا هو هيقول لك لا، ما هو الاجماع اللي حكي ده احنا متشككين فيه، لان مين اللي قال ان دول كانوا كل المجتهدين وحد جابهم كده وسألهم؟ بنقول له ما هو كون ان الامة يعني يعني الدليل الاصلي اللي احنا قلناه لا تزال طائفة من امتي على الحق ايه؟ ظاهرين. فلما نيجي نقول مجتهد الامة المعروفين اتفقوا على قول، تقول لي من الوارد ان يكون هناك مجتهد غير معلوم، طب هل ده كده يبقى حق ظاهر؟ مش ظاهر. اذا اتفق من هم معلومون بالاجتهاد في الامة حصل دلالة الحديث، والا يبقى لو افترضنا ان هناك قول صواب لا يقول هؤلاء به، ولو افترضنا ان يقول مثلهم في العدد من المجتهدين المجهولين، حد كده طلب العلم من غير ما حد يعرفه وايه وكان عنده قول وما قالوش وما حدش راح له وما حدش سأله، ها نقول لا خلاص احنا اتفاق هؤلاء المعروفين بالاجتهاد يدل على انه يستحيل ان يوجد قول اخر مستتر. يبقى الحديث دايما هيسعفنا فيه. اذا العبرة بمن عرف بالاجتهاد في الأمة. ممكن يحصل خلاف حقيقي مقبول، انه هل كل العصور قابلة لان نحصي المجتهدين اللي فيها؟ فتقريبا ثمة اتفاق الا بعض اهل البدع على انه يمكن رصد اجماع الصحابة، وده حتى اهل الظاهر. والسؤال مين العلماء الذين لا يحتجون بالاجماع؟ ما لو قلنا علماء يعني في اهل بدع لا يعتدون بالاجماع من المعتزلة وغيرهم، لكن لو بنقول علماء هنقول موقف اهل الظاهر من الاجماع فيه اضطراب. ويمكن المرة اللي فاتت قلنا انه تأثر بهم الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان والألباني رحمه الله جميعا، وقلنا انه ان كنا بنقف وقفة مع بعض خمس ست مسائل عند كل واحد من هؤلاء لا ينبغي ان نهدر الجهود العظيمة التي قاموا بها في نصرة السنة وإعادة سلطان الدليل في وقت طغى فيه التقليد، لكن في المقابل لن نقبل ان احنا يعني بحث الذهب المحلق ضربنا به مثال المرة اللي فاتت وخد مننا معظم الوقت، فممكن ايه تسمعوا لنا. بحث الذهب المحلق اللي انتهى فيه العلامة الألباني رحمه الله تعالى الى حرمة الذهب المحلق، يعني سألنا ده حاصله في النهاية ان هم يلبسوش زينة تقريبا، يعني كل زينة النساء محلقة، الحلق والخاتم والسلسلة والعقد والخرخال، مش فاضل غير الحاجات المعاصرة قوي اللي كانتش معروفة زمان ممكن تضع على الايه على الثياب او نحو هذا. نقول البحث ده من غير ما نقرأ تفاصيله مرفوض لمخالفته الإجماع من بابه. وبعدين ناقشنا التفاصيل وبينا كيف أن قول مش الجمهور بقى، القول المجمع عليه اللي هو يعني وليس الجمهور فقط، يعني قول المجمع عليه من الأمة هو الموافق للأدلة، وإن القول بتحريم الذهب المحلق بعد تقرير إباحة الذهب الحلي للنساء هو كأنك بتستثني الكل من الكل، يعني وليس يعني أو بتستثني ما يقرب من 99%، وده في حد ذاته أحد ما يطعن به على يعني الأقوال، يعني الأصل وربما البعض يقول لا يقبل استثناء الأكثر. ما ينفعش مثلا إيه أقول هو النهاردة أخبار الحضور الإخوة حضرهم إيه، تقول كلهم حضروا إلا 90% منهم بس، كلام سيبدو في النهاية يعني أنا تقول يعني كلهم حضر وتسكت، أو تقول كلهم حضر وبعدين يقولك يا عم يعني 100%، تقول لا كلهم تقريبا حضر 90% فتبقى مقبولة، لكن ان استثناء الاكثر يعني فيه خلاف مدى منطقية حدوثه، ناهيك ان يبقى احنا نقرر الشرع حرم الذهب استعمال الذهب على الرجال والنساء استعمال آنية الذهب و ثم استثنى من هذا حلي النساء، ثم على كلام الشيخ الألباني يستثني من حلي النساء معظمها، فيبدو في النهاية القول حتى لكن نقول ان هو استعمال الذهب محرم على الرجال والنساء للحاجة اليه لاتخاذه ثمن، وبالتالي ناسب هذا ان يقيد بقية التعاملات عليه، وانه لحاجة النساء للزينة استثني الزينة، ويبقى النصوص اللي فيها حرمة هذا يعني تعليلها بانها ما لم تؤدى زكاته وهو مذكور صراحة في بعض الادلة يعني مش اولى هو الصواب، وتعليلها بانه اتخذ شكل حلقة يبدو مناقض لاشياء كثيرة. فالشاهد هنا ان عندنا اهل الظاهر موقفه من الاجماع فيه اضطراب، وال يعني مدرسة الصنعاني الشوكاني صديق حسن خالد الألباني دي مدرسة متميزة في الفقه الإسلامي، نقدر نقول أصولهم النظرية أصول أصحاب الحديث، لكنهم في تطبيقهم العملي لديهم جنوح كتير للظاهر، لهم برضو موقف من الإجماع مش بينكروا حجياته، ولكن عندما يجدون دليل يظنون أنه مخالف للإجماع فقولوا إذن من حكى الإجماع كان متساهلا في حكايته بدون بحث ولا تحري. فأول حاجة أنهم لمنكر قال بها منكر الإجماع أن إجماع الأمة مستحيل عقلا، وده نتيجة تساهلهم عموما في الدعاء أشياء أنها من القطعيات العقلية أو أنها من المستحيلات العقلية، وهي بتبقى من الممكنات، يعني هم بيقولوا أنها قطعيات وهي ليست قطعيات بل ممكنات، وبرضو يقولوا أنها مستحيلات وهي ليست مستحيلات بل ممكنات. يقول قالوا ولو سلمنا أنه ممكن عقلا فسيستحيل أن نصل إلى العلم بأنهم أجمعوا عليه، وقلنا احنا دليلنا في أننا سنعنى بالمجتهدين الظاهرين، لأن غياب الحق عنهم ممتنع، غياب الحق عن المجتهدين الظاهرين ممتنع، أو عن جميع المجتهدين الظاهرين. قالوا ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به، يلزمهم أن يسلموا بهذا وذاك. قال لكان نقله عن المجمعين أنفسهم مستحيل عادة. برضو ما قلناش كده، احنا قلنا انه يستحيل ان يكون الحق غير ظاهر في الأمة. فلما يأتي الينا عالم متبحر في مذاهب علماء الامصار ويقول ما لقيتش الا القول ده، فنقول لو تصورنا ان هناك قول اخر في المسألة لم يكن قولا ظاهرا، لانه لو كان ظاهر لعلمه العلماء فضلا عن غيرهم. فيبقى العلماء المتبحرين المتتبعين لمذاهب العلماء فيقول لك اجمعوا او لا اعلم فيه خلافا. فانت لو افترضنا، احنا افترض معك جدلا ان في حد تاني قال غير كده، لكن هل ده هذا القول الاخر يمكن ان يوصف بانه قول ظاهر؟ ليس كذلك، ده بدليل انه بيخفى على المتبحرين في العلم، يبقى خافي على بقية الامة من باب اول. واحنا حجتنا في المسألة انه لابد ان يكون الحق ايه ظهر، فعلى يكون معلوم، يعني لا يختفي، يكون معلوم. فاذا مش ليس بالضرورة ان ينقل عن المجمعين انفسهم. يقول يعني بقية حجتهم، فمن يستطيع أن يتصل بجميع مجتهدي الأمة وأهل العلم منهم في مشرق الدنيا ومغربها ليعلم أقوالهم ثم يخبر بها، وقد يكون بعضهم غائبا عن بلدي أو مسجونا لا يمكن الاتصال به أو مغمورا لا يعلم به. ولذلك نقل عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. طبعا الكلام ده ثابت عن الإمام أحمد، ولكن عندما ينقل عن العلماء أقوال متعارضة أو أقوال تعارض أفعال أو سلوك، فأي يعني قواعد التعارض والترجيح اللي احنا بنذكرها عن الشرع، طبعا لعظيم عنايتنا بالشرع اولا، ولاننا نعلم ان يعني الشرع من عند الله تبارك وتعالى العليم الحكيم الخبير، فيستحيل ان يوجد في الشرع المنزل تناقض، وانما التناقض سيكون راجع الى لبس عندنا، فبنحاول نحله باليات. لكن الاليات دي بتطبق على كلام البشر برضه، مع وجود احتمال انك تصل انك تقول بل هو متناقض، ده مش موجود في الشرع. لكن انت ممكن تبحث في سلوك انسان ما او في اقواله وتقول هو متناقض، قال كذا وقال ما يناقضه تماما، زي بعض يعني المشهورين بترويج الباطل والنفاق، ممكن يقول القول وما يناقضه بعدها بخمس دقايق او بعدها بيوم او بعدها بيومين. وممكن البعض من يكون بيقول القول ويقول قول آخر ويكون من لوازم القول الثاني مناقضة الايه، ويذهل انه بشر. فانت بعد ما تحل المسألة وارد عندك تقول تناقض فلان او ذهل عن وجود تناقض ايه، لكن مش هو ده الاصل. برضو الاصل ان الانسان بالذات اذا كان عالم، الاصل ان يكون مواقفه متسقة مع نفسها. فأنت ووارد برضو تقول كانت مراحل، وذلك لما بنلاقي خلاف عن الأئمة في أي شيء أنت بتحلل بقى وفق القرائن، هل هو تناقض عمدا؟ وده طبعا ما بتكونش غير عند أصحاب الهوى، اللي هو طب هل هو ذهل عن لازم قول ما في مسألة وكان وارد يبان هو بدافع عن القول ده ودافع عن القول ده، أو هل هي كانت مراحل في حياته؟ هل هو قول وذاء وراء؟ الشاهد ان عند تحليل هذه العبارة عن الإمام أحمد مع التزامه بما أجمعوا عليه ولم يكن يخالف قط شيء من هذا، نقول لعله كان يرد على بعض من يتساهل، وده كان موجود طبعا الإمام أحمد ترتيبه إيه في الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة الرابع. كان بدأ ممكن الناس يقول اتفقوا أو اسمعوا، وهو يعني شيوخه، وهو يعني أهل مذهبه، ماشي. وده ذكرها شيخ الإسلام تيمية، طبعا دي بعد الإمام أحمد بقت واضحة جدا، يعني في أحد يعني ما يعتري دعوة الإجماع، قال إيه إنه ممكن يقول أجمعوا، وهو يخرج فيجد أهل أصحاب مذهبي أو أهل بلدي. يعني أنت ممكن مثلا تلاقي طالب العلم اللي اتعلم في زماننا، يعني مع الفارق طبعا، مش قصدنا نقول إن الزمن يعني زمن ينسب، لكن لو طالب علم طلع في السعودية مثلا ولم يتأثر خارجها، ممكن يقول لك لا الكفر، ترك الصلاة كفر أكبر، ده إجماع. وفي المقابل لو حد اتعلم في مصر ومالوش اطلاع على مؤلفات غيرهم، وهو مجرد يسمع فتاوى، ما هو لو بيقرا او بيتعلم مساله بتفصيل هيلاقي الخلاف، فهيقول لا هو في اتفاق عن الكفر ايه اصغر، مع انه في خلاف محكي في كتب اهل العلم. وذلك من العجيب ان بعض من ينتسب للعلم يقع في اشكاليه دعوى الاجماع على احد القولين، بل ونسبة هذا لابن تيمية، وابن تيمية بيصرح صراحة في الخلاف في المباني الأربعة، فمنهم من لا يكفر بشيء من ذلك، ودي رواية عن أحمد، منهم من لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة، منهم من يكفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من يكفر بترك الصلاة أو الزكاة، ومنهم من يكفر بترك أقل من المباني الأربعة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية صريح في كتاب الإيمان. فإذا لا المسألة ده أنا أذكر ده كمثال ممكن بيقع عند بعض أهل العلم، بس اللي هو محدود في الاطلاع على مذهب معين أو على أهل بلد معينة فيتوهم الإجماع. ذاك لما بنيجي لحكاية الإجماع عشان نعتبرها حجة ونقول إن ده دليل كاشف زي ما قلنا، لا لازم يكون اللي بينقله عالم متبحر في مذاهب العلماء، ويكون ممن يعلم عنه الإنصاف ورواية الخلاف، مش انه بيحكي مذهبه او ما يرجحه او لا يعتد الا بخلاف من تعلم على ايديهم او اهل مذهبه الى غير ذلك من الايه العلم. يبقى اذا الامام احمد في هذه الكلمة لعله كان بيرد على من يتساهلون بدعوى الاجماع يعارضون النصوص، يبقى عنده قوله فيه مقلد والدليل على خلافه، فيدعي الايه الاجماع وهو كاذب فيها. ايضا قالوا يقول وقالوا ولو سلمنا امكان الاجماع وامكان العلم به وامكان نقله عن اهله فليس هناك ما يدل على انه حجة في الشريعة. خلاص وصلنا بقى لايه، انه يبقى كل الادعاءات العقلية، خد بالك كل اللي فدي الادعاءات ايه عقلي، انه مستحيل يحصل ومستحيل يتنقل، لا كل دي ليست مستحيلات عقلية، بل هي ايه ممكنات، ممكن وممكن. اذا يبقى وصلنا النقطة الوحيدة الشرعية هو هل في دليل ام لا، فبنقول له الادلة حيذكرها طبعا هو يعني لعله اخرها عشان تبقى دي اجابة ايه اخر اعتراض عند منكر الايه الإجماع، وذكرنا منها العدد من الآيات اللي بتاعي يعني بتبين خيرية الأمة وفضل الأمة وأكثرها ظهورا في الدلالة، يعني ذم من يخالف إيه سبيل المؤمنين، والأحاديث اللي معظمها فيه مقال مع أنهم بيحتجوا بيها، لكن اللي هو صحيح لفظا وبيفيدنا جدا في تنقيح المسألة هو إيه لا تزال طائفة الأمة على الحق ظاهر. يبقى كده احنا اليوم ناقشنا شبهات من رفض حجية الإجماع، وإن شاء الله المرة القادمة بإذن الله نتكلم على أدلة حجية الإجماع بإذن الله تعالى. يعني أظن فضل دقائق 3-4 دقائق على المغرب نقول الأذكار ونصلي المغرب وعلى درس العقيدة إن شاء الله.